ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الاقتباس من كلام شخص أرجو أن تكونوا جميعا دون أن يتخلف واحد منكم يعرف من هو. قال: لو شرح جسدي بالمضع الملا لكان أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي، وهذا أمر لا يكون، واحتفظوا بملايينكم، وسيأتي اليوم الذي تتسلمون فيه فلسطين مجانا من غير مال. من هو؟ فهذا توقع وتنبؤ منه، يا ليته لم يصدق ويا ليته لم يقع، وللأسف الشديد وقع، وسيأتي اليوم الذي تتسلمون فيه فلسطين مجانا من غير مال. إن فلسطين تحتل مكان القلب في قلب كل مسلم، وهي في القلب من العالم الإسلامي، والضربة التي تكون في القلب تكون أخطر. والذي نعيشه اليوم هو خزي لم يسبق له على الإطلاق مثيل في تاريخ المسلمين. اليوم وقد انتهت الصفقة، صفقة بيع فلسطين وبيع بيت المقدس، بعد أن نجح الأعداء في تمزيقنا وإضاعتنا وإخماد روح مواصلة الجهاد. فالهزيمة التي تمنى بها الأمة في ظل هذا الاستسلام، يعني الهزيمة التي تمنى بها في يعني بالاستسلام وبالهزيمة النفسية، أخطر بكثير من أن تهزم في ميادين القتال، لأن هذه الهزيمة هي التي جعلت كل حكام المسلمين يؤمنون بعجزهم عن منازلة العدو، ويجمعون أو يكادون على أنه لا حل سوى التسليم له. أما الشعوب الإسلامية المقهورة التي حيل بينها وبين ملاقاة هذا العدو حتى اليوم في معركة حقيقية، فبلا شك أنها هي التي يناط بها الآن الأمل في أن تعود فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى. تغيرت الأمور تغيرا كثيرا، ونحن حينما نتأمل هذا الواقع الذي نعيشه نستحضر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اليهود يعتقدون أن القوة هي التي تصوغ لهم الحق وإن كان باطلا، فإن البروتوكول اليهودي الأول يقول: الحق كائن في القوة. وفهم أعداؤنا عقيدتنا، وفهموا إسلامنا، وفهموا مكامن القوة فينا. ونحن إذا فهمنا عدونا فإن هذا يعني يعطينا كيف نستطيع أن نقدر مدى خطره ومطامعه وكيفية التعامل معه. لو استمرت الأمور على الحال الذي هو عليه سيمتد خطر اليهود إلى كل بيت وإلى كل مسلم، حتى هؤلاء المستسلمين الذين باعوا فلسطين. اليهود فهموا عنا كل شيء، فهموا إسلامنا وتاريخنا ولغتنا. منهم مستشرقون، هم أساتذة الطلاب المسلمين يمنحونهم الإجازات العليا في الشريعة والتاريخ واللغة والأدب. فهموا واقعنا، هذا قائد الطيران اليهودي في حرب يونيو أو حرب الأيام الستة، مردخاي، يكتب رسالته، رسالة الماجستير، بعنوان: المرأة العربية من خلال الأدب العربي المعاصر. حتى المرأة العربية درسوها ليحكموا المؤامرة علينا. إنما نحن فيه اليوم هو عقوبة إلهية، عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما بين صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر منهن صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، أو فأخذوا بعض ما في أيديهم. فهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، ولن يرفعها الله إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. المحنة الخطيرة التي نتعرض لها الآن هي قضية محو قضية فلسطين من ذاكرة الأمة. الذي حصل من قبل مهما حصلت الهزائم وكل الأمم هزمت واحتلت قد يكون مئات السنين، ولكن بقيت القضية في قلوبهم وعادت لهم بلادهم. إلا أن المؤامرة الآن هي محو القضية وتحريف الحق وتبديله، فالإعلام يكرس الاستسلام للأمر الواقع بكل أبواقه في العالم. علينا نحن أن نتكلم حتى من هذا الواقع المرير، علينا أن نتكلم في كل شأن من شؤون أمتنا، ولو حتى كنا عاجزين الآن عن فعل شيء، إذ المهم ونحن غير قادرين على العمل والتطبيق ألا نجوز أن نكون عاجزين عن القول والذكر والتذكير ومكافحة خطر النسيان. وليس هذا ذاخرا في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، فإن هذا يعني هذا هذه مناسبة وهذه مناسبة أخرى، نحن الآن نتكلم في هذا الوضع الذي نحن فيه والذي يراد محو القضية حتى من ذاكرة هذه الأمة. يقول تعالى نسوا الله فنسيهم، ويقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نحن أمة يراد بنا ألا نبقى أمة، حتى كلمة العالم العربي الآن ألغيت، إنما يقولون البلاد العربية، لا يقولون العالم العربي بصورة موحدة والأمة العربية. نحن لسنا شعوبا ولا طوائف، وإنما نحن أمة، لكن الواقع الآن أننا نزيد على 56 دولة أمة المسلمين. نحن لسنا أي أمة، إنما نحن خير أمة أخرجت الناس كما وصف الله تبارك وتعالى. فالوعي بالواقع السيء هو أول خطوة للعمل من أجل تغييره. ويلاحظ في أمثال هذه التجمعات أنه سرعان ما حينما ينتهي المحاضر من محاضرته سرعان ما يعني يتوجه هذا السؤال، ما العمل إذا كان هذا هو الواقع؟ فما العمل؟ وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، إيقاظ الوعي وعدم نسيان هذه القضية، لأن هذا أخطر ما في الموضوع. وإذا كنا أمة واحدة كما وصفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا شك أن الجسد لن يحس بمشاكل سائر يعني بمشاكل عضو من الأعضاء إلا حينما تكون شبكة الإحساس العصبية التي تربط بين ذلك العضو وبين سائر الجسد سليمة عاملة. فإذا تعطلت هذه الشبكة انعدم تبادل الشعور والإحساس وينعزل العضو عن باقيها ويبقى منفردا وحيدا يواجه آلامه. قسمونا نحن المسلمين مع أننا أمة واحدة إلى دول وشعوب وقوميات، حتى صار المسلم يعني إذا دخل بلدا من البلاد الإسلامية بعدما كان يجوبها من شرقها إلى غربها دون أن يحتاج إلى جواز سفر أو إلى تأشيرة أو غير ذلك، أصبحنا نعامل في بلاد المسلمين معاملة الغريب الأجنبي، بل يطلق عليه الأجنبي وغريب، وربما مورثت الأفعال التي يسمونها عنصرية ضد المسلمين، وربما فضل الكفار على المسلمين في كثير من هذه البلاد. تختلف بطاقات جواز السفر عن بطاقة الشخصية أو الهوية للمواطن، هناك جمارك، هناك دول مستقلة ذات سيادة كما يقولون، لها علمها ولها نشيدها ولها أزياؤها ولها عملتها ولها نظامها، والولاء إنما ينصب فقط على الولاء لهذا الوطن المصطنع، وكل دولة تردد بلادي بلادي أو ما في معناها حتى ينحصر الولاء في هذه الحدود المصطنعة التي ما صنعها إلا أعداء الإسلام. برز هذا الشعور الخبيث في بعض المراحل كما حصل رئيس وزراء مصر في الأربعينات محمد محمود باشا، تكلم أو صرح فقال إنه لن يتناول في محادثاته مع الإنجليز موضوع فلسطين لأنه رئيس وزراء مصر وليس رئيس وزراء فلسطين. أي نعم. وحينما لاحظنا كيف تعاملنا نحن المصريين مع قضية طابة وهي عبارة عن كيلو متر واحد مربع، نجد الفرق، نقول لن نتنازل عن شبر من أرض وطننا أو أرض بلادنا، في حين أننا الآن بل جميع هذه البلاد تتنازل الآن عن فلسطين كأنها قبضة من تراب تسفيها الرياح. نجحوا في مفهوم هذا التجزئة، فصارت مشكلة جنوب السودان هي مشكلة تخص السودان وحده، مشكلة كشمير تخص باكستان والهند، مشكلة أفغانستان تخص الأفغان. فالقضية بدأت أولا قضية فلسطين بأنها إسلامية، ثم حصل المؤامرة الكبرى بفكرة القومية العربية التي أسسها النصارى بصفة أساسية، وكانت أكبر طعنة طعنت بها الأمة الإسلامية قضية العروبة والقومية العربية، وتحولت القضية من قضية إسلامية إلى قضية عربية، ثم إذا بها بعد ذلك تتحول إلى قضية قومية للفلسطينيون لهم شأنهم كما يرون فيها. ثم بعد ذلك حتى الفلسطينيين اشتروهم بثمن ضخم دراهم معدودة وباعوا وطنهم وباعوا أرضهم وحصل ما تعرفونه أجمعين. في حين أن فلسطين في كل المواضع التي تعرضت فيها لعدوان خارجي لم ينقذها إلا الإسلام، لم تنقذ فلسطين في كل يعني أطوار التاريخ من لدن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عصرنا هذا إلا الإسلام وإلا المسلمون. وظلت قضية فلسطين هي القضية المركزية، القضية المحورية في ضمير المسلمين إلى عهد قريب جدا، إلى أن حصل ما يسمى بنكسة 1967. كانوا قبلها ينادون بتحرير فلسطين كلها وإلقاء اليهود في البحر، ثم بعد 1973 صار الهدف تحرير الأرض العربية المحتلة بعد 1967، يعني إذا أقروا بوجود إسرائيل. ثم بعد ذلك وطبعا أضافوا إلى تحرير الأراضي المحتلة يعني مطالبة بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حقوق فقط وطنية، ثم صارت كلمة مبهمة لا يدرى ما هذه الحقوق، إلى أن عبروا عنها أخيرا بأنها عبارة عن دويلة في غزة والقطاع، ثم إذا بها الآن دويلة أو ليست دويلة في الحقيقة، هي عبارة عن حكم ذاتي لا قيمة له على الإطلاق في غزة وأريحة كما تعلمون. الطغيان اليهودي كان يواجه من كل طوائف الأمة، ومن عاش في عصر عبد الناصر وتربى على الوضع الإعلامي الذي كان موجودا سواء في مناهج التعليم أو وسائل الإعلام، كانت قضية فلسطين هي قضية كل بيت وكل أسرة، وحتى الفتانين المسمون بالفنانين كانوا ينشدون لقضية فلسطين ولهم الأشعار المعروفة في ذلك، كقول نزار القباني الماجن: إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية، على نفس النغمة التي كان يرددها عبد الناصر: إنما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وشاعرهم كان يقول: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أنا أتركهم يعصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددة، وليس بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى، إلى آخره. فسبحان مغير الأحوال ما بين هذه الفترة إلى تلك، كان مجرد التفكير فقط في الاعتراف باليهود كان خيانة عظمى في الستينات، كان خيانة عظمى. وكم شنعوا بالحسن والحسين، للأسف ما لهم منهما إلا الأسماء والنسب الذي يزعمونه أو يزعمانه الحسن والحسين بأنهم يتصلان بإسرائيل، وكانت تحصل التشنيع، وكانت المغنيات تسخر من الحسين بن طلال سليل الخيانة في فلسطين، والمهم كانت الأمة كلها معباة أن هذه خيانة عظمى. في مطلع السبعينات صار أمر الاعتراف باليهود أمرا مقبولا، في نهاية السبعينات تم الاعتراف بالفعل من دولة واحدة، ثم في الثمانينات أصبحت الدعوة إلى الاعتراف في فلسطين هي الوطنية وهي الثورية وهي الواقعية والحكمة، وأصبحت الدعوة إلى الجهاد خيانة عظمى يحاكم أصحابها. وطبق من قال: العرب هم أفشل محامين في أعدل قضية. يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: أنا أعلم أن الشعوب قد تأتي عليها ساعات توقع فيها على هدنة أو صلح وهي كارهة مرغمة بعد اندحارها في حرب لا تملك بعدها إلا التسليم، كما فعلت اليابان بعد ضربها بالقنابل الذرية، وكما فعلت ألمانيا بعد هزيمة هتلر، ولكن أن يستسلم الفارس وهو شاهر سيفه حامل رمحه منتطم جواده، وأن يعتبر استسلامه لعدوه مجدا وفتحا يحسب له ويغبط عليه، ويعد تنازله عن جزء من وطنه مكسبا، ويطالب الحناجر أن تهتف باسمه والأيدي أن تصفق له، فهذا ما لم نعهده في تاريخ الأبطال والفرسان إلا حين يستحيل الفارس إلى دمية أو الفرس إلى حمار والسيف إلى عكاز. إنني أشفق على أبنائنا وشبابنا الذين حفظناهم أناشيد الجهاد وأغاني العودة، وعلقنا قلوبهم وعيونهم بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة ومسجد الرسول وأولى القبلتين، وسببنا في عقولهم وضمائرهم ووجدانهم كراهية بني إسرائيل وظلم اليهود الذي قام على اغتصاب الأرض وانتهاك الأرض وتشريد الأهل. إذا بنا بين عشية وضحاها نشطب هذا كله وننسخه بجرة قلم ليصبح العدو صديقا والاغتصاب مشروعا والعدوان مقبولا، مع أن الوطن لم يتحرر والمشرد لم يعد، إلى أرضه والأقصى لم يزل أسيرا، فكأننا نقول لهذا الجيل المسكين لا تصدقون فيما كنا نقوله لكم، إن الذي كنا نسميه بالأمس جهادا وبطولة ونضالا أصبح اليوم عنفا وإرهابا، الذي كنا نسميه بالأمس سفاحا صار اليوم شريفا، لا يوجد شيء ثابت عندنا، كل ما كان حقا يمكن أن يكون باطلا، افتحوا النوافذ لتهب عليكم نسمات إسرائيل، وافتحوا الأبواب لتدخل عليكم بضائع إسرائيل وبنات إسرائيل أيضا وإيدز إسرائيل. نحتاج أن نمر مرا سريعا على يعني إلمامة تاريخية للقضية باختصار، وإلا الكلام الحقيقة يعني يستأهل وقتا كثيرا جدا، لكن نمر بسرعة على نبذة تاريخية. طبعا هناك عهود نعم من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل كقوله تعالى وقلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقوله قول موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، كان هذا التمكين مشروطا، لأن ننظر إلى أمة اليهود التي خطبت بهذه الآيات وبهذا العهد أنها أمة مسلمة، أتباع موسى عليه السلام مسلمون، موسى كان نبيا مسلما داعيا إلى الإسلام، وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إلى آخر الآيات، هذا كله خطاب لهذه الأمة المؤمنة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم أتاهم هذا العهد، ونعم اعتبر الله سبحانه وتعالى خير أمة في زمنهم، ثم حصل منهم ما حصل، أو من أغلالهم ما حصل من نقص هذه العهود، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا يتزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. أيضا قال تعالى فبدل الذين قول ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فكان اليهود من بعد ذلك هم أشد الناس فسادا في الأرض. أما عن أبدية التملك فهذا قد انتزع منهم كما ذكرنا بعدما نقلوا عهد الله وعهد رسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا بنو إسرائيل اليوم ليسهم في الحقيقة، أو اليهود اليوم ليسهم بني إسرائيل، فبنو إسرائيل الذين هم أولاد يعقوب عليه السلام أو يعني أولادهم هم الأصناف الاثنى عشر وذراريهم كما في قوله وقطعناهم في الأرض وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، هؤلاء هم الذين ارتحلوا إلى مصر بعدما سبقهم إليه يوسف الصديق عليه السلام، وكانوا عددهم 70 حين سكنوا معه، ثم استعبدهم المصريون كما هو معلوم، ومكثوا في مصر 4 قرون ونصفا، واستمر هذا الوصف يطلق على أتباع موسى وقومه في مصر حين لاقوا من فرعون مصر العنت والعناد، عبروا البحر بعد ذلك بأعداد هائلة بين 6000 إلى 7000 يهودي، ثم عاشوا في التيه 40 عاما في صحراء سيناء عظما من الله عليهم، ثم جاء بعد ذلك جيل الصحراء القوي الذي اقتحم به يوسع ابن نون فلسطين، ثم حكموا نصف فلسطين حتى عهد داود، ثم اتسعت الدولة بعد ذلك في عهد سليمان لتشمل اغلب فلسطين. المهم ان كلمة بني اسرائيل تطلق منذ ابراهيم الى ما بعد الانقسام الوثني بعد ذلك يعني اكثر من 1000 عام. بعد الانقسام انقسام دولة يهود حصل ظهور لعبارة او كلمة اليهود نسبة الى يهوذا، المملكة المنقرة التي سميت باسم ابن يعقوب الأكبر. أيضا فهؤلاء اللي هم يعني بنو إسرائيل الذين هم من سلالة فعلا من سلالة يعقوب عليه السلام، والذين خرجوا من مصر انقرض أكثرهم عن طريق المعارك فيما بينهم عن طريق الغزو الفرعوني ثم الأشوري ثم الأرامي والبابلي ثم الإغريق ثم البطالفة المصريون ثم الفينيقيون واليونانيون ثم الرومان، فهؤلاء شردوا في أقاصي الدنيا، حتى كان من الأماكن التي فروا إليها من بطش الرومان المدينة المنورة أو حول المدينة المنورة، ثم خلت منهم فلسطين طولة 5 قرون حتى الحكم الإسلامي، كانت خالية من هؤلاء اليهود. حصل رغم عنصرية اليهود وانغلاقهم على أنفسهم حصل نوع من التبشير باليهودية في العصور الوسطى بين شعوب لا تمت إلى يعني إلى بني إسرائيل بصرة ولا علاقة لهم أبدا بفلسطين، بجانب الذين يعني رحلوا وهجروا من اليهود تزوجوا بقوم اخرين، فلذلك تجد فيهم من ينجب يعني ضرائب مختلفه الالوان والاشكال الاشقر والاسمر الأسود والأصفر مما لا صلة له بالأصل الإسرائيلي. فاعتنقت بعض الأمم المتباعدة الديانة اليهودية بالذات في اليمن والحبشة وبلاد القوقاز أو بلاد الخرز في أواسط أوروبا وفي بلاد المغرب، وتهود كثير من الجنود الآشوريين الذين أرسلوا إلى فلسطين. فخلاصة الكلام أن أغلب اليهود بل يكاد يكون بنو إسرائيل الحقيقيين الآن منقرضون تماما. فأول أمر ننبه عليه أنه لا يصح أن تسمى دولة العصابات المغتصبة في فلسطين باسم إسرائيل. أولا أن يعقوب عليه السلام بريء منهم، هم ليسوا على ملة يعقوب كما سنبين إن شاء الله. كذلك ليسوا هم بني إسرائيل الذين وعدوا بذلك الوعد في التوراة، بل هؤلاء جنس آخر تماما غير بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل انقرضوا ولم يبق منه أحد، وحل محلهم يهود الشتات شذاذ الأفاق. كذلك شهادة علم الوراثة أيضا تعيد هذا كما يعني أشرنا. ثم إذا ثم كما ذكرنا لا علاقة لهم بإسرائيل النبي عليه السلام يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبل نقول إذا يعني نفترض أن أنبياء بني إسرائيل جميعا بعث اليوم، بعث اليوم إلى من ينحازون؟ قطعا ينحازون إلى المسلمين بلا شك في هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد واحد من المسلمين قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لم يكن له رخصة في أن يستخل برسالة أو بعثة، ما وسعه إلا أن يتبعني. فإن كان هذا شأن موسى عليه السلام فما بالك بمن عداه من أنبياء بني إسرائيل. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، إمامكم منكم يعني المهدي. ويقول أيضا ولا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم يعني المهدي تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله لهذه الأمة. فعيسى عليه السلام يصلي أول ما ينزل إماما لا مأموما إظهارا لاتباع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن في اعتقادنا الجازم أن الفتح الإسلامي، الفتح الإسلامي لفلسطين في عهد الخلافة الراشدة هو امتداد للحكم الإسلامي الذي أقامه داود وسليمان في مملكتيهما، وهذه كانت ممالك إسلامية حكمها أنبياء الله بمنهج الله، وهؤلاء الأنبياء كانوا دعاة إلى ديننا دين الإسلام، هم في نفس الوقت براء من قتلة الأنبياء وأحسن والربع. فالحق التاريخي المزعوم الذي ينادي به اليهود هو في الحقيقة حجة لهم لا عليهم، لأن هؤلاء كانوا على نفس ملتنا وعلى نفس ديننا دين الإسلام. نقفز قفزة يعني بعيدة اختصارا للوقت، ونقول إن ارتبط يعني إقطاع السلطان عبد الحميد آخر سلاطين آل عثمان اقترن يعني في نفس الليلة التي أقتل فيها السلطان عبد الحميد حدثان خطيران، أولهما غياب الإسلام الفعلي إسلام ككيان عن الوجود والشهود، ثانيا سقوط فلسطين بيد اليهود. فسقطت تركيا يعني بيد العلمانيين، وتلا ذلك سقوط فلسطين بيد اليهود. كما تعلمون العلمانية هي المرحلة الإعدادية لبسط النفوذ اليهودي في أي بلد من البلاد. معروف أن اليهود يجتهدوا اجتهادا خطيرا جدا في إغراء السلطان عبد الحميد يعني ببعض المغريات حتى يسمح لهم بالاستيطان فقط، مش بإقامة وطن، بالاستيطان في شرق الأردن وسوريا الجنوبية فقط. بعد ذلك جاء هرتل فعرض عليه مساعدات مالية مغرية، فقال السلطان ضمن جوابه سوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا، ليحتفظ اليهود ببلايينهم، فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل، لكن بالمقابل لكنها لن تقسم إلا على جثثنا، ولن أقبل تشريحنا بأي ثمن كان. عرض هرزل بعد ذلك على السلطان اقتراحا بتأسيس جامعة إسلامية في القدس يدرس فيها الشباب المسلم كل العلوم العلمية والدينية لأن لا يفسد إذا ذهب إلى الغرب ليدرس في جامعاته، فلم يفلح كذلك. قدم هرزل للسلطان مليوني ليرة ذهبية رشوة شخصية له، فغضب شر غضبة وطرده. في اللقاء الأخير حضر هرزل ومعه رئيس الحاخامات يعني يعرضون عليه رشوة لإقامة وطن يهودي، واقترحوا القدس وحدها فقط في القدس. فقال هرزل أحب أن أعرض لجلالتكم بأننا مستعدون لتقديم الملايين التي ترونها مناسبة من الذهب حالا من أجل القدس. فقال السلطان وكان يحكي القصة لأحد أصدقائه في المنفى قال شعرت بالدم يطفر من رأسي، تأمل لقد وصلت الجرأة بهذين اليهوديين إلى عرض الرشوة في مقابل سلطتنا، فرخت بهما اخرجا منها هنا حالا، إن الوطن لا يباع بالمال. وحينما دخل رجال القصر أمرتهما بإخراجهما. منذ ذلك الوقت ناصبني اليهود العداء، كل ما أقاسيه هنا في سلانيك هو جزاء عدم إعطاء وطني لليهود، ولقد ضحيت بعرشي من أجل فلسطين والقدس، وقلت لهم لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على 30 عاما، فلن أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. يقول بعدما أبلغوا بقرار خلعه: وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن أنطق الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم إياي بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة الفلسطينية. بعد خلع السلطان عبد الحميد أخذت الصحف اليهودية في سيلانيك تزف البشرى بالخلاص من مضطهد إسرائيل، وعاف اليهود فسادا في تركيا. كان من ضمن الإجراءات التي عملها السلطان عبد الحميد بعدما أحس بالخطر اليهودي أصدر فرمانات تقضي برفض قبول التجاء اليهود المطرودين إلى الدولة العثمانية، وعلل ذلك قائلا: إن سكن اليهود في أجزاء الإمبراطورية سيجعلهم يتسللون إلى فلسطين تدريجيا رغم ما اتخذته من تدابير، وسيسعون إلى تشكيل حكومة موسوية بتشجيع وحماية الدول الأوروبية، فليهاجروا إلى أمريكا. أيضا سن تعليمات وقرارات تقضي بضمان عدم بقاء اليهود في القدس بعد إكمال زيارتهم لها. مع هذا حصل، كان الفساد الإداري المتفشي في ذلك الوقت والرشوة من خلالها حصل فعلا تسلل لليهود إلى فلسطين، حتى بلغ عددهم فيها 25,000 طيلة أكثر من 30 سنة. أغلق السلطان عبد الحميد جميع المحافل الماسونية في الإمبراطورية كلها، لكنها استمرت بشكل سري. معروف أن الماسونية يعني ولد النجيب لليهودية كما هو معلوم، حتى الشعار الماسونية الذي ترونه على بعض السيارات معلقا عبارة عن 3 خطوط متوازية. هذه الخطوط لو أنك وصلت من رؤوسها فتخرج لك نجمة داود، في نجمة وهمية غير موجودة، لو وصلت رؤوسها ستكون نجمة داود. أي نعم. وكان الذي سلم السلطان عبد الحميد قرار الخلع عم مانويل قرة سوء اليهود الماسوني، فالتفت السلطان الى الوفد الذي كان معه قائلا: الم تجد شخصا اخر غير هذا اليهودي لكي تبلغ خليفه المسلمين قرار الحل؟ ايضا من قراراته انه ابلغ يعني بهذا القرار، وطبعا السلطان عبد الحميد يسميه اليهود واتباعهم السلطان الاحمر، يريدون يعني ان يصفوه بانه كان رجلا دمويا جزارا، فكانوا يسمونه السلطان الاحمر كعادتهم في التشنيع والتشهير. وربما يكون هناك سبب اخر وراء هذه التسمية، قد يكون فيما سنحكيه الان. فقد اصدر السلطان عبد الحميد قرارا ابلغ به جميع ممثلي دول العالم في اسطنبول سنه 1993 بمنع الحجاج اليهود من تسليم جوازات سفرهم عند دخولهم ارض فلسطين. يعني ان هو اذا دخل واحد منهم كما يحصل مع الحجاج الان في جده في مدينه الحجاج، يسلم جواز السفر ويعطيه في المقابل يعني وثيقه يتحرك بها، وثيقه حمراء يتحرك بها داخل الامبراطورية، بحيث ان لابد ان يمضي مدة معينة لو تأخر عنها يعني له الويل والثبور وعظائم الامور. فكل من لا يغادر هذه البلاد في هذه المدة اذا اتى حاجا الى فلسطين الى القدس يطرد بالقوة. واصدر السلطان اذن الاقامة، تصريح الاقامة هذا كان لونه احمر بالجواز الاحمر حتى يسهل طردهم والتعرف عليهم. ولذا فقد رأى اليهود بعد تمكنهم، بعدما تمكنوا على علوا كبيرة، فرضوا على جميع الجوازات الدبلوماسية على مستوى العالم كله اللون الأحمر. الجواز الدبلوماسي الذي لا يفتش صاحبه هو لونه إيه؟ أحمر. فاليهود يعني بيقال في بعض البحوث أنهم فرضوا هذا اللون على جميع جوازات الدبلوماسية في المطارات الدولية، يعني كنوع من التعبير عن إعادة الاعتبار لهم ضد إجراء السلطان عبد الحميد. حتى يعني بلغ من أيضا جبرتهم لون علم الأمم المتحدة، هذا مقتبس من نص في التوراة، اللون الأزرق السماوي هذا مقتبس من التوراة عالم الأمم المتحدة. كذلك أيضا اللون الرسمي الماسوني هو هذا اللون الأزرق، وهو نفس اللون علم اليهودي. أي نعم، أو لون علم الإسرائيل. على الأحوال الحقيقة الأمر التاريخي مهم جدا في هذا الموضوع، لكن الوقت لم يسمح طبعا بالتفاصيل، لكن نشير إشارة عابرة. كما ذكرنا من قبل، كانت النكبة الأولى والطعمة الأساسية التي تولد بها قضية فلسطين هي رفع شعار القومية العربية ليحل محل دعوة الإسلام ودعوة لا إله إلا الله. فأكبر ثعلب بها قضية فلسطين والمسلمون عموما هو يعني الموضوع شعار القومية العربية ثم مصيبة الجامعة العربية فيما بعد. أي نعم. معروف طبعا مؤامرات لورنس براون، ومعروف ما حصل من الشريف حسين من الخيانة العظمى. فالإنجليز استطاعوا أن يقنعوا العرب بأنهم إنها ستساعدهم من أجل أن يقيموا خلافة عربية قرشية على يد الشريف حسين كما هو معلوم. وقد قرأت في المناسبة قديمة حتى لو نسيت لا أقرأها عليكم رسالات التي كان يتغزل فيها في الشريف حسين ويذكر عبارات الثناء، عشرات عبارات الثناء إلى سليل الدوحة النبوية مباركة الطاهرة إلى آخره، ومعيد أمجاد العرب وينفخون فيه هذه العبارات حتى يرضخ لهم. وبالفعل قامت هذه الخيانة ويعني بذلت الدماء العربية، آلاف من العرب قتلوا في هذه الحرب الثورة العربية الكبرى من أجل التحالف مع الإنجليز للقضاء على الدولة العثمانية، التحرر من الدولة العثمانية. واضح. فهذه الثورة العربية أساسا لقطع الصلة بالأتراك المسلمين، وعلى أساس الوعد الذي وعده الإنجليز بمواعيد عرقوب المعروفة بأنهم سيمكنونه من ذلك. ثم حصل بعد ذلك اتفاق قرار سايكس بيكو وقسمت قطاع بلادنا كما تقطع جبن الروم الآن أو كما تكسر الفخارة لا تلتحم ثانية. الشاهد يقول لورنس براون وهو يتكلم عن هذه المرحلة الحروب، يقول إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خطتها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها، ولم تكلفنا الثورة العربية سوى 10 ملايين دينار لأن وقودها كان هو المسلمين المغفلين. أيضا إشارة مهمة جدا أن وعد أغلب الناس يعتقدون أن بداية المأساة هو لا وعد بلفور، الحقيقة ليس وعد بلفور بل قبله بقليل بأسبوعين كان وعد آخر، وعد لينين، لينين يهودي من أب وأم يهوديين، وأغلب زعماء اليهود والثورة الشيوعية في روسيا أغلبهم يعني أكثر من 80% يهود كما هو معلوم، ماركس يهودي، لينين يهودي وهكذا. ففي أكتوبر سنة 1917 صدر وعد لينين لليهود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. بعدها بشيء بسيط في 2 نوفمبر سنة 17 صدر وعد بلفور لليهود بوعد يعني بوطن قومي لهم. أي نعم. وطبعا وافقت أمريكا وفرنسا وهذه البلاد، واحتج العرب بالمظاهرات واكتفوا بأن قالوا وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. بل في الحقيقة القضية ترجع إلى أبعد من ذلك في جذورها التاريخية. فحينما انطلق نابليون بونابرت من مصر سنة 1799 بعد الحملة التي كانت جزءا من الحروب الصليبية التي توقفت معركها قرابة 5 قرون لتتجدد أشد مكرا وأخبث مكرا، وكان من أغرب ما أثرت عنه تلك الحملة ذلك النداء الذي وجهه نابليون إلى يهود العالم كافة يستحثون فيها على الانضواء تحت رايته لإعادة بناء ما اسمه مجد اليهود الضائع في القدس. طبعا نرجع نتذكر بعض المواقف من التاريخ لنشط الذاكرة التي يراد لها أن تفقد وأن تمحى تماما. في سنة 1860 حادثة أخرى حصلت، كان الوالي معين من قبل السلطان العثماني مدعو عبد المجيد، السلطان عبد المجيد كان في والي معين على القدس اسمه كامل باشا سنة 1860، كان قد أجاز مكافأة لبعض الدول التي حاربت في جانب الدولة العثمانية مكافأة لها أذن لها في أن ترفع علامها على قنصلياتها في القدس، وطبعا هذا شيء ممنوع في داخل القدس أن ترفع دولة يعني كافرة علامها حتى القنصليات، فأذن لهم مكافأة لهم على ما قدموه لتركيا في حربها ضد روسيا القيصرية. حين اشتعلت القدس بالثورة صار الأهالي ضده وأجبروه على العدول عن هذا القرار فطويت الأعلام الأجنبية عن سماء القدس في الحال. نحن نعرف بعد ذلك نقفز أيضا إلى 1907 لما حصل أن احتضنت الدول الغربية حركة هيدبول الحركة الصهيونية، ولم يكتفوا بالتوحد مع اليهود بل أيضا انعقد في لندن لجنة الاستعمار حتى تدرس مستقبل المصالح الاستعمارية وتدرس خطورة الإسلام على مصالحها. صدر أخطر تقرير للأسف الشديد لا يكاد يعرفه المسلمون الذين يحفظون الآن أسماء المغنين، والآن وأنا في الطريق يعني من شفت العريض في جريدة المساء مش عارف مصر تدخل الدور قبل النهائي في البطولة، صارت هذه البطولة نحفظ أسماء الممثلين والمغنين والراقصين والراقصات وأهل الرياضة والفن، ولا نحفظ هذا التاريخ الخطير الذي يراد أن يمحى من ذاكرتنا. هذا التقرير هو جذر أو جذر عميق جدا من جذور هذه القضية، تقرير كامبل بيترمان هذا التقرير عن نتائج هذا المؤتمر قدم الى وزارة الخارجية البريطانية، هذا كلام رسمي، واحيل الى وزارة المستعمرات البريطانية، يتكلم عن اهمية الشام وفلسطين وتخوف الاستعمار من ان يستيقظ شعب هذه المنطقة بالاسلام من جديد. يقول التقرير: ماذا سيكون عليه الحال اذا تحررت هذه المنطقة واستغلت ثرواتها الطبيعية من قبل اهلها؟ عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتما بالامبراطوريات الاستعمارية، وعندها تتبخر احلام الاستعمار بالخلود، فستتقطع اوطانه ثم يضمحل وينهار كما انهارت امبراطوريات الاغريق واليونان. بناء على ذلك فقد اوصى التقرير بما يلي: اولا، ان تعمل الدول ذات المصالح الاستعمارية المشتركة على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وتأخرها، وعلى ابقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخر وتنافر. ثانيا، وبشكل خاص، اوصى التقرير بمحاربة اتحاد هذه الجماهير او ارتباطها باي نوع من انواع الارتباط الفكري او الروحي او التاريخي، وبضرورة اتخاذ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها ما امكن. ثالثا، وكوسيلة عادلة، وانتبهوا، وكوسيلة عادلة لدرء الخطر، نبه التقرير الى ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقي من هذه المنطقة من عن جزئها الاسيوي، وتقترح اللجنة لذلك. لم يكن اليهود في ذلك الوقت اي تواجد في فلسطين، وتقترح اللجنة لذلك اقامة حاجز بشري قوي وغريب يحتل الجسر البري الذي يربط اسيا بافريقيا ويربطهما بالبحر المتوسط، بحيث تشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. فيعني لا نحتاج الى تعليق على هذا التصريح الخطير او هذا البيان الخطير. طبعا المسلمين في ذلك الوقت ما كانوا يعرفون لا حدود سياسية ولا جغرافية، ما في اي عوائق لهم. الانسان يجوب في البلاد هي بلاد ووطنه، اللغة الواحدة، التآلف، الجسد الواحد الذي يتألم لأي ألم. يعني الذي قتل كليبر لم يكن مصريا، الذي قتل كليبر الذي خلف يعني خلف نابليون بعد هروبه، الذي قتله كان سليمان الحلبي، شاب كان يطلب هنا العلم في الأزهر، فثار وأقسم على أن ينتقم للإسلام والمسلمين، فقتل هذا الخبيث كليبر. ماذا فعلوا به دولة الحرية والإخاء والمساواة فرنسا دولة التحضر؟ يعني قطعوا يده أمامه وشووها أمامه، وشنقوا معه أو بيوم قتل ثلاثة زهريين عالم ولم يبلغوا بتهمة عالم ولم يبلغ، ثم استخرجوا هيكله العظمي، وهو الآن هيكله العظمي محفوظ في متحف التاريخ الطبيعي، حيث هياكل الحيوانات، هياكل العظمية للحيوانات في متحف التاريخ الطبيعي في أحد الأماكن في فرنسا حتى الآن. واضح هذا أسلوبهم المتحضر. المهم نقفز الآن إلى عقيدة اليهود في فلسطين. ففلسطين عند اليهود هي أرض الميعاد، في عقيدتهم هي في التوراة، وهذه هي نبذ قضية الحقيقة يا جماعة. يعني سيأتي نسأل الله أن يأتي ذلك اليوم، لكن إذا استمر الوضع بهذه الطريقة الخطر ماحق بكل المسلمين بلا استثناء، حتى بمن فيهم المغفلين الذين يعني يوقعون الآن يعني عقد وفاة فلسطين أو يعلنون وفاة هذه القضية. فخطر اليهود لن يقف أطماعهم عند حد أبدا، سيذهبون جميعا الصالح والطالح. فاليهود مشكلتهم في هذه عقيدتهم التي تحركهم قطعا وجزا كما سترون. فما هي أرض الميعاد؟ تمتد في التوراة كما تحدثتها التوراة المزعومة. طبعا التوراة التي عند اليهود الآن لا علاقة لها بتوراة التي أنزلت على موسى، هذه كتبت بعد موسى بسنوات طويلة، ربما على ما أذكر حوالي 300 سنة كما سنحاول أن نبين بعد ذلك إن شاء الله. فالمهم ان التوراة المزعومة هذه ان يعني ان ارض الميعاد تمتد من تشمل بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا، هذه حدود يعني تشمل جزء كبير من سوريا وتركيا وطبعا كل فلسطين والاردن حتى العراق من الفرات الى مصر هنا في النيل، بتشمل جانب كبير جدا. انا لاحظت على خريطة لكن غير متأكد الاسكندرية تدخل فيه ام لا، لكن هم فرع النيل يدخلون فيه هنا. فهذا هو هذه الدولة الموعودة والتي يعملون من اجلها، يعني يدخل فيها الضفة الغربية الى جنوبي العراق وسوريا والارض العراقية، يعني حوالي ثلث مساحة العراق. طبعا الضفة الشرقية من النيل كلها، الضفة الشرقية من النيل في مصر الى فلسطين والبحر الاحمر، يعني بما يوازي ربع تقريبا ربع مساحة مصر. كذلك ما بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا تقع سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. يعني خلاصة الكلام، فلسطين كلها واكثر من نصف سوريا وجميع لبنان والارض الشرقية لنهر الاردن والضفة الغربية للفرات من اعانيه حتى مطبه غربا باتجاه سوريا وفلسطين. الملك هناك يعني اعلانات ملتقى في كل مكان في الاراضي الفلسطينية, اعلانات مكتوب عليها ها هو ارضكم يا ابناء اسرائيل, كذلك شعار من النيل الى الفرات محفور على باب الكنيسة الى اليوم, وقبل ذلك هو محفور في قلب كل يهودي كذلك محفور على عملة جديدة اصدروها. علم الدولة اليهودية, علم العصابة الصهيونية نفسه, العلم هذا العلم له معنى, العلم يعبر عن عقيدة الامة. ما معنى العلم؟ العلم اليهودي عبارة عن ارضية بيضاء يتخملها خطان ازرقان في وسطهما نجمة داود. فما هو النيل الازرقان؟ الا تفكرون النيل والفرات, من النيل والفرات هذه منطقة السيادة التي ترمز اليها نجمة داود. اين يقول لاورمان ابن تويج وهو يهودي انكليزي, يقول لا يشترط ان تكون حدود فلسطين المقبلة محاطة بحدودها التاريخية القديمة, حيث ان اليهود سيستولون على كافة البلاد الموعودة لهم في التوراة, وان الله قد اعطى جميع البلاد الكائنة من البحر المتوسط الى الفرات ومن لبنان الى نهر النيل وتركيا الى شعبه المختار اليهود. ايضا مما يؤسف له انه حينما اراد العدو الصهيوني اقامة سفارة له في القاهرة, لما حصل اعتراف وكان كيفيد واقاموا السفارة في القاهرة, اصر اليهود على ان يكون موقع السفارة على الجهة الغربية من النيل ورفضوا ان تكون على الجهة الشرقية من النيل. لماذا ايها النائمون؟ لماذا؟ لان حدودهم تنتهي على الضفة الشرقية ونفي السفارة تكون في داخل الدولة الاجنبية, فلذلك رفض اليهود اقامة السفارة على الضفة الشرقية من النيل واصر على ان تكون على الجهة الغربية من النيل احتراما لعقيدتهم في ان حدود اسرائيل الكبرى تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل. فيجن واصابته حينما اتى هنا الى اسكندرية ودلتها في محادثاته بعد ذلك, حينما اتى هنا طبعا افخم فندق وامن فندق هو فندق فلسطين, يمكن شرطه يعني فلسطين مش امن, انما ده داخل المنتزة في القصر والحراسة, ومع ذلك رفضوا لاجل اسم فلسطين واثروا ان يقيموا في فندق سان ستيفن كما تعلمون. فحقيقة دولة اليهود حتى الان حتى في الدستور اليهودي ليس لها حدود, حتى الان دولة اسرائيل ليس لها حدود محددة كما هو معلوم. ولازم ايضا نبدا نعرف شيء اخر, ان الدولة من النيل الافراطي هذا هو قلب الدولة وكل قلب له توابع, فطبعا التوسع كما هو معلوم يريد ان يحكم العالم كله كما هو في التلميذ وغيره. لما سئلت جلدة مائير العجوز النحل, لما سئلت يعني اين حدود اسرائيل, فقالت حيث يقف الجندي الاسرائيلي. اين حدود اسرائيل؟ فاجابت حيث يقف الجندي الاسرائيلي. فايضا العقيدة اليهودية في ارض المعاد تدرس لابناء اليهود في فترة 8 سنوات, لمدة 8 سنوات من التعليم الاجباري في المدارس من التلميذ بمعدل 1500 ساعة دراسية, يعني 7 ساعات اسبوعيا يدرسون عقيدة الايه ارض المعاد, عدا ساعات دراسة التوراة ساعات اخرى في السنوات من الرابعة حتى الثامنة. وطبعا من رأى اليهود في الخارج يعرف كيف اهتمامهم بتربية الاطفال على عقيدتهم, يعني يوم السبت ترى في بروكلين في امريكا مئات من الاطفال, اطفال صغار يهود يلبسون الطاقية السوداء ويلبسون الزين ويلبسون الاسود ويحملون رحائف التوراة في هيئة يعني مجموعات كبيرة جدا تملأ الشوارع كأنهم النمل وهم يذهبون او يعني الى المعابد. كذلك مناهج الدراسات الدينية اليهودية في الجامعات اليهودية لها نسبة الربع في البرامج العامة, ربع المناهج في الجامعات تكون برامج دينية في الدولة اليهودية, واصحاب الدراسات الدينية ورجال الدين يعفون من الخدمة العسكرية في اسرائيل. كذلك تقدم اليهود بطلب استعمار اراضي المدينة المنورة وما جاورها, قدموه الى الملك عبد العزيز ايام فقر السعودية وعدمها مقابل 20 مليون ليرة ذهبا بواسطة روزفلت لما قابله في فندق الغنوم القائم على بحيرة قارون هنا في نصف سنة 45, لكن الملك عبد العزيز رفض بشدة ثم قدموا له وسائل اخرى ففشلت. حين دخلت بعض كتائب الجيش اليهودي في ارض سيناء سنة 48 وقفت قبل ان يطأوا ارض سيناء, وقفت السيارات على الحدود وهبط منها الضباط والجنود وقبلوا ترابها قبل ان يجتازوها لانهم يعتبرون سيناء ملكا لهم, ولذلك قبلوها لانها ارضهم المقدسة. حينما وصل اوائل المهاجرين اليهود الى فلسطين المغتصبة قال اسحاق شامير ان هجرة كبيرة كهذه تتطلب ارض اسرائيل الكبرى, ستتطلب أرض إسرائيل الكبرى. ومعروف أن هذه من أخطر المؤامرات التي اشترك فيها بعض البلاد الإسلامية، موضوع التهجير هذا من أخطر، أن هؤلاء كلهم جنود. يعني حتى الذي يدرس علم الإحصاء والديمغرافيا وهذه الأشياء يعرف أن خريطة إسرائيل الديمغرافية شاذة جدا وتحفظ بطريقة سهلة لأنها شاذة عن جدها على معدل السن الذي يصبح القتال فيها أو يعني كبير جدا، واضح بالنسبة لباقي السكان. فهؤلاء بيأتوا بخبرتهم العلمية بجنود بعقيدتهم، وهم أجانب ما لهم صلة ولا لآبائهم ولا لأجدادهم باليهود، وإلا فما علاقة يهود الفلاشة بإسرائيل وباليهود؟ ما علاقتهم بني إسرائيل؟ حتى من ناحية جغرافية ملامح مختلفة يعني تماما. فالفلاشة من إثيوبيا حصل بتعاون أمريكي طبعا أن هجر 14 ألف يهودي في خلال 24 ساعة في أكبر جسر جوي عرفه التاريخ. الاتحاد السوفيتي طبعا نشروا إشاعات الأول في داخل روسيا بأن هناك مذابح تتدبر لهم في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وأن هذا يستلزم إنقاذ اليهود. فبالفعل حصل الضغط المعروف وهجر كم ضخم جدا من اليهود الآن إلى يعني فلسطين. الآن في هذه الأيام يدور كلام على حول يهود اليمن حتى يهجروا أيضا إلى فلسطين. فبجانب من جهة يحصل التهجير، ومن جهة أخرى يحصل الترانسفير اللي هو الإبعاد، إبعاد الفلسطينيين عن بلادهم. فقد يعني رحل من سنة 67 إلى 91 حوالي ربع مليون فلسطيني عن أراضيهم. هذا رئيس وزراء اليهود الأسد. فلسطين لنا من طريق الحق السياسي او القانوني، ولكنها حق لنا على اساس ديني، فهي الارض التي وعدنا الله واعطانا اياها من الفرات الى النيل. ولذلك يجب على كل يهودي ان يهاجر الى فلسطين، وان كل يهودي يبقى خارج اسرائيل بعد انشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة، بل ان هذا اليهودي يكفر يوميا بالدين اليهودي. واعلن قيام اسرائيل سنة 48 بالجريون وسماها مملكة إسرائيل الثالثة، يشير بالأولى اللي هي مملكة داود وسليمان، والثانية من سنة 167 إلى 37 قبل الميلاد، يعني تماسك تاريخي يمتد لسنة 3 سنة إلى 2000 سنة. هذا التماسك التاريخي. إذا بنفس المنطق، هل يحق الآن أن اليهود الحمر أو بقايا الهنود الحمر في أمريكا أن يطالبوا بحقهم في أمريكا، خاصة أن هناك تعرض لما تعرضوا له من الإبادة كأعياد البيض كما هو معلوم، يعني حتى من ناحية حينما دخلت جندة مائير لما حصل احتلال القدس في سنة 67، فجندة مائير وجميع وزرائها كانوا يمشون وراء الحخامات حفاة يبكون وهم يسيرون نحو حائط المكة في القدس القديمة. صرح اول رئيس وزراء اسرائيل وهو بن غوريون ان خريطة اسرائيل ليست بخريطة بلادنا، ان خريطة اسرائيل ليست بخريطة بلادنا، ان لدينا خريطة اخرى، وعليكم انتم طلبة وشبيبة المدارس اليهودية ان تجسدوها في الحياة، وعلى الامة اليهودية ان توسع رقعتها من الفرات الى النيل. اما مناحم بيجن فحال في خطبة له في الثمانينات او الثمانينيات يقول: عندنا نصرح ببصرنا الى الشمال نرى سهول سوريا ولبنان الخصبة، وفي الشرق تمتد وهاد الفرات وديلة الغنية وبترول العراق، والغرب بلاد المصريين، لن يكون لدينا القدرة الكافية على النمو الا ان نسوي قضايا الارض من واقع القوة، وعلينا ان نجبر العرب على الطاعة التامة. اما ايضا ديفيد بن غوريون فانه قال، وهذه العبارة مهمة جدا لغراب المنظمة، يقول بن غوريون: انه لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام هذه الدولة على غير ارض الميعاد. وهذا هدف واضح ومعلن انهم ينوون هدم المسجد الاقصى واقامة هيكل سليمان من جديد وعندهم مكتب الان جاهز كنموذج لهذا البناء وهم يردون له ومختلفين في الناحية الفقهية هل يجوز ان يبنيه الان قبل ان تقام المملكة ام انه يجوز يعني ان ينتظرون حتى يأتيهم المسيح الدجال. ولبنى لها نفس الشيء قيل في المعاهدة المسخ هذه الاخيرة بتاعت ابو عمار يعني وقف الخبيث اليهودي يقول جئتكم من القدس العاصمة الابدية الموحدة لاسرائيل. فهذا بن جوريا يقول انه لا معنى لاسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل ولا معنى لقيام هذه الدولة على غير ارض الميعاد. هذا اشارة الى عقيدة اليهود في فلسطين اللي هي عقيدة الايه ارض الميعاد. اما الان فننتقل الى هذه المعاهدة المسخ الاخيرة معاهدة غزة اريحة. نعم. اليوم يدعوننا الى السلام ونبذ الحرب. يقولون اليس السلام خيرا لكم؟ لماذا تراق الدماء وتذهب الروح ويعجزون على نغمة ايه الدماء التي اريقت والخسائر وكذا وكذا الى اخره. فما هو هذا السلام؟ ما هو هذا السلام؟ هذا بتسمية الاشياء بغير مسمياتها في الحقيقة. لانه عبارة عن سلام بينك وبين النص. واحد لسه دخل دارك اقتحم عليك دارك وقتل اهلك وسكن بعض منزلك. فلما اردت ان تخرجه قال انظروا الى هذا الارهابي ويعني ولاد الناس من حوله تعالوا حتى نحارب هذا الارهابي هذا الارهاب. نعم الاذان خلاص. فمن شعاراتهم ايضا التي رفعوها رفعها التجار القضية الفلسطينية الارض مقابل السلام الارض مقابل السلام حتى يبادروا الصلح مع اليهود. ما معنى هذا؟ يعني نحن نعطي العرب نعطي اليهود الارض مقابل او يعني ان نعطيهم نحن فلسطين مقابل ان يعطونا هم السلام. اي معناها يعني يعطي اليهود العرب الارض المحتلة سنة 67 او بعضها ويعطي العرب اليهود السلام. ففي الحقيقة هذا كلام كله يعني لعب بالعقول. فهو يعطي اليهود الاثنين جميعا الارض والسلام والعرب يختارون الامرين جميعا الارض والسلام. ونهاية يسأل انت تقول هذه المعادلة الارض مقابل السلام حتى هذه رفضها اليهود وكان بيجن يقول السلام مقابل السلام الاستسلام يعني. فالعرب يختارون الامرين جميعا الارض والسلام لان كانت هذه المقايضة مقايضة الارض والسلام. اذا كانت يعني كيف يمكن ان تتم المقايضة مع ان المعادلة منعدمة اصلا لا العرب معهم ارض ولا يكون ان يعطوا سلاما مع ان اليهود لا يرعون عهدا ولا يحترمون ميثاقا. يعني اذا رجعنا عقيدتهم وتاريخهم معروف فالمساكين يصدقون ان سيناء رجعت وان لا يمكن اليهود يحترمون هذه العهود. كلا قطعا هم اخذوا من الضمانات ما يتمكنون به من العودة الى فلسطين في فترة وجيزة جدا من ناحية الزمنية لانها سيناء تتمناها من بوعة السلاح مجموعة السلاح وطائرات الأمم المتحدة في سيناء طائرات الحمراء لا تنفك عن المراقبة ليل نهار. فهم لم ينسوا سيناء ولم يتخلوا عنها وإنما سيحولون مرات ومرات. وبالنسبة لموضوع مؤتمرات السلام معروف أنها تدار عن طريق الترغيب والترهيب وأخطر ما فيها أنها فك واعتراف رسمي بدولة اليهود حتى باعتراف المفروض أنهم أولى الناس بالقضية وهم الفلسطينيين أنفسهم. فهو في الحقيقة سلام مقابل استسلام وإلا فالويل للمسلمين. يعني حصل هذه المعاهدة في أيضا في سبتمبر أو أيلول ومعروف الناس اللي سموا أيلول الأسود وكانوا منظمة كانت تخطف الطائرات بها أيلول الأسود. فإذا جاز هذه التعبيرات فما بالنا اليوم في أيلول أشد يعني من هذه الظلمة. نعم. وعمل المفاوضات وكل هذه المسرحية طويلة المدى وإذا بالجبل يتمخض لا عن صقر لكن عن صرصور صغير اسمه غزة و أريحة. طبعا هذا اعتراف ضمني ببيع القدس خاصة وأن اليهود منذ أن ذهبوا هناك وهم يصرون على أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. فكعادة يعني غراب المنظمة كعادتهم في المراوغة الفن مراوغ ودجال يعني يعرف كيف يتقن المراوغة من هذا الفن. مثلا إذا قيل له الوفد لا يمثل فلسطين الوفود المباحثات ما كان فيها واحد من المنظمة لكن أخذوها من داخل المناطق المحتلة. فكان يرد يقول كل فلسطيني هو يعني من منظمة التحرير الفلسطيني. فيقولون له انك هناك معارضة كبيرة من الفصائل الفلسطينية يقول هذا دليل على الديمقراطية عندنا انظروا الى ديمقراطيتنا يقولون له انا صرف صمد وتعلم في اليهود كيف يقولون عن القدس وكذا، قلت سوف ترون، سوف ترون كيف استغير مواقفهم. فيعني عنده هذه المراوغة، فالرجل يقول القدس عاصمة ابدية لإسرائيل، وهو يقول غزة، ولا يقول يا جماعة خطوة خطوة خطوة خطوة وهذا هتستمر. هو اصلا يريدون ان ابتلع الصعب خطوة خطوة نحو التدمير الكامل من المسلمين. فارض فلسطين في الوجدان الاسلامي شرفت لسبب واحد فقط، هو ان فيها بيت المقدس الذي سماه الله البيت الارض المقدسة التي بارك الله سبحانه وتعالى حولها. وبيت المقدس يستمد شرفه من وجود المسجد الاقصى. اما اليهود في ارض فلسطين لا قيمة لها بدون اورشليم، وهو الاسم الذي يطلقونه على القدس، ولا قيمة للقدس عندهم الا بالهيكل، حتى يهدم المسجد الاقصى ويبنى على انقاضه هيكل سليمان الملعون. ولذلك يكثرون الحفائر حوالي 15 متر الحفرة تكون تحت، ويعملون انفاق عشان يسهلوا حبة تسهيل المرور تحت المسجد الاقصى، ويجي واحد مجنون يقولوا متخلف عقلي ويفجر قنبلة تحت المسجد ويظهر كل شيء، كما حصل من قبله بجريمة احراق المسجد الاقصى، قال متخلف عقلي هو الذي يعني فعل هذا. اذا موقف الفريقين المفروض المسلمين وموقف اليهود ينبع من عقيدة، بالذات في قضية القدس، اللي هي قلب القضية كلها القدس. فلا يفهم حقيقة المعركة الا صاحب العقيدة، وهو المسلم المؤهل لانقاذ المسجد الاقصى. الحقيقة هناك فتاوى كثيرة صدرت من العلماء في القديم وفي الحديث، فتوى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فتوى قوية جدا في تحريم بيع الاراضي في فلسطين لليهود. كذلك فتوى علماء الازهر في الصلح مع اليهود سنة 1956، وفتوى كثيرة من كافة أخيار أهل الإسلام، لكن اقتصر على تلاوة فتوى الأزهر بعد قيام دولة اليهود سنة 48. نعم. تقول لجنة الفتوى في الأزهر: إن الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار للغاصب على الاستمرار في غصبه ما اغتصبه وتمكينه، ولا اعتراف بحقية يده على المعتدي من البقاء على عدوانه، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اقتصبوا ارض فلسطين واعتدوا فيها على اهلها وعلى اموالهم، بل يجب على المسلمين ان يتعاونوا جميعا على اختلاف السنتهم والوانهم وايمتهم لرد هذه البلاد الى اهلها. ومن قصر في ذلك او فرق فيه او خذل المسلمين على الجهاد او دعا الى ما من شانه تفريق الكلمه وتشتيت الشمل وتمكين دول الاستعمار من تنفيذ مخططهم ضد العرب والاسلام وضد فلسطين، فهو في حكم الاسلام مفارق جماعه المسلمين ومختلف اعظم الاثام. ماذا يقول الإسلام أيضا بالنسبة لغزة، اتفاق غزة يعني أريحة؟ هل إذا رضي الفلسطينيون بالاعتراف بدولة اليهود وقبلوا بالتوصيل اليهودي هل يجوز تأييدهم في ذلك؟ لكل قضية ليس قضيتكم، هذه قضية المسلمين، يا مسلم يا عبد الله. حتى اليهودي عارف، حتى الأقصد الحجر يعرف أن الذي يحارب فلسطين المسلم عبد الله، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فقط ما يقول يا فلسطيني يا سوري يا مصري يا سعودي، لكن يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله. فالحقيقة مصيبتنا الآن أننا يعني إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة فقال لهم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، للأسف الشديد نحن الآن نزيد على هذا، أخرجوا اليهود والنصارى من قلوب العرب، فإن يعني موالاة اليهود والنصارى الآن صارت إلى حد لم يسبق له يعني مثيل. افتضحت هذه المعاهدة الأخيرة حتى على يد العلمانيين، على يد مثلا محمد حسين هيكل المصري العلماني المعروف، يقول المنكر عن هذه الاتفاقية يقول ليس لدى العرب ما يقدمونه سوى دمهم ولحمهم، ويقول إن العرب لم يوقعوا على معاهدة وإنما سيوقعون على نعيهم. أما منظمة حماس الإسلامية المعروفة في فلسطين فلها شعار في الحقيقة يعني يهد هذه الاتفاقية هدا، ولأنه مقنع يتكلمون بمنطق مقنع جدا. حماس يقولون إلا الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر، يعني حتى لا يستحق غزة ولا أريحة، مثل 2% من مساحة فلسطين. إلا الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر. فهذا الاتفاق أقر بقيام ووجود دولة العدو اليهودي على 78% من أرض فلسطين، فبمنتهى البساطة يمكن أن يوقع على ضياع القدس وعلى ما هو أبعد من ذلك. خبير يهودي سياسي قال في الأيام الأخيرة

فنبأت وقالت له ان الانتفاضة تستمر ستستمر الانتفاضة. فذهب الى حين اخرى فيعني عملت له وصفة هي سموها وصفة النجاح. هذا مش في الدراء حاجات تعملها علشان تخف الانتفاضة. فقالت له العرافة اسمها استرسويفا قالت له يعني قالت لشماليونيس بيضة وحبات من القمح في ورقة ويضعوها في طبق تحت سريره ناحية رأسه قبل النوم وعندما يصحو يضع البيضة في يده اليمنى ثم يلقيها وراءه دون أن يدير ظهره قائلا ألقي مشاكلي مع هذه البيضة. وبعد أن يقول شمير ذلك فيشاهد حلما في الليلة الثانية يرشده إلى الطريق الذي يجب أن يسير فيه. فانظر إلى الفزع كيف ألجأهم إلى ذلك. أيضا حقيقة من أخطر الأشياء المترتبة على هذه الاتفاقية غير الأريحة الوجود اليهودي. الوجود اليهودي فيه إجماع من العالم على أن اليهود هم المسلمون في الأرض، أشد الناس إفسادا في الأرض، ولا يتمنوا خير أبدا. اليهود لا يسر لهم عهد ولا ميثاق ولا يرجى منهم أي خير. حتى تعرفون في طبيعة اليهود التي صورها شكسبير في تاجر البندقية شايلوك، فهذه طبيعة اليهود. حتى كانوا النصارى يحاربونه ويضطهدونه لأي ذلك، كانوا دائما إذا دخلوا بلد يعتزلون في حارة اليهود في كل البلاد اللي هي الإيه الجيتو. فأول مخاطر اليهود إفساد الدين وهدم الدين بشتى الوسائل، إما بالدخول في الدين لإفساده كما حكم من عبد الله بن سبأ وغيره، إما برفع دعوة توحيد الأديان حتى ينمو العقيدة في مخالفيهم، إما نشر الإلحاد كما حصل في روسيا ونشر الفساد الأخلاقي عن طريق كما تبنى نظريات فرويد وداروين وغيرها ودوركايم، الطعن في الأنبياء، تسفيه العلماء والحط من قدرهم، اختراق الثقافة الإسلامية وإعادة تشكيل عقل المثل، وهذا أخطر ما نتعرض له وسنتكلم فيه إن شاء الله، إفساد منهج التعليم وتدوير التاريخ، إشاعة الفساد الأخلاقي، الخمور والمخدرات والأيد، إفساد المرأة المسلمة. قامت ندوة سنة 80 ندوة اجتماعية أمريكية مشتركة برعاية جهان الثلاث في ميلا هاوس، جهان بالمرة بتعقد من وقت والآخر حملات في أمريكا تجمع تبرعات لجامعة بن غوريون في إسرائيل. أي نعم. تعقد المؤتمر للنسوة الأمريكان هؤلاء في ميلا هاوس تحت عنوان اتجاهات وإنجازات ومشاكل المرأة العاملة والأمومة في المجتمع الحديث. فخرجت امرأة من هؤلاء امريكية تقول ان الرجل خصم المرأة، وعلى ان على المرأة المصرية ان تبحث عن السبل الكفيلة بمقاومة الرجل واخضاعه والتخلص من سيطرته. فغضبت بعض النساء المصريات وعلقت ان المرأة المصرية تحترم زوجها وتحبه وان مشاكلها تختلف تماما عن مشاكل المرأة الامريكية. فغضبت الامريكيات والاسرائيليات والكنديات، يعني كيف ترد هذا الرد عليهن، يعني الشهر من مؤتمرات والتعاون وغير ذلك لإفساد المرأة أكثر من الفساد الذي يحلو فيه. أيضا طبعا معروف الفن والأفلام والمسارح من الأساسة في بلادنا، أساسا اليهود، لا أساسا اليهود مش المسارح. أين ما فيش دعمت في الأسماء ما فيش وقت يعني. كذلك أيضا موضوع تفريغ المنطقة من أي سلاح استراتيجي، أي سلاح يصلح في الدفاع أو في حرب فالاجتهاد في ذلك، تطبيع العلاقات لاستغلال ثروات العرب، وطبعا السوق الشرق الاوسطية وما ادراك ما سينجم عنها حتى ينقذ اسرائيل من ورطتها وانهيارها الاقتصاد رغم المعاونات التي تأخذها. كذلك موضوع مشكلة المياه، فان هناك بجانب التهجير والاباد هناك التعطيش، الاستيلاء على منابع المياه. لماذا؟ حتى اشرب اليهود الذين يهجرون هيجيبون الماء منين؟ اي نعم. كذلك اشعار الفتن والحروب بين المسلمين، فلعل من اهداف الاتفاق نفسه اقامه حرب اهليه حتى بين الفلسطينيين انفسهم او بين بلاد المنطقه كما هو معروف. وطبعا الهدف الاساسي كما ذكرنا ضرب الحركات الاسلاميه كما يتبين. كذلك تفكيك المنطقه وهذا هدف اساسي لليهود. فلا لبنان سيقسموها الى دولات في لبنانيه يعني مارونيه وشيعيه وسنيه ودرويه وكتائبيه، غير ان الجنوب تابع طبعا لليهود. مصر مقدسين لتقسيمها الى دولة قبطية قبطية عاصمتها الاسكندرية باعتبارها عاصمة الكنيسة، دائرة النوبة عاصمتها السودان او اسوان اعتقد، ثم مصر الاسلامية في الجهة الاخرى. واضح هذه هذا. ولذلك بدأت امريكا تعمل بعض الدراسات تتغلب في الصحراء الغربية ويحصل في الجنوب في النوبة حتى تحاول ان تربط شعب النوبة بالعنصر اليهودي، يقولون اصلهم يهود حتى تمزق رابطة الأمة المسلمة. أي نعم. أما العراق فالفرقة تقسيمها الى شيعية وسنية وكردية. تنكرون ايام حرب الخليج لما الملك حسين يعني يتكلم شوية كده كلام لعلكم طرق فيه لما قال وغضبت عليه امريكا وبريطانيا قالوا احنا اللي عملنا لك الملك انت ابوك وجدادك. فقال ماذا قال حسين؟ قال ان هناك خريطة جديدة للمنطقة تريد امريكا ان تفرضها. فالنصوص لما بيختلف وتعاد بفرضها بالحقيقة. فهو هو نفسه هو ادرى بالايه بالدار وما فيها. هو نفسه الذي قال هذا هناك خريطة جديدة للمنطقة وهي المقصودة من حرب الخليج. اما المغرب فتقسم بين البوليتاريو والبربر. السودان ايضا تقسم دولة الشمال سنية ودولة الجنوب الزنجي النصرانية وبجانب دولة النوبة الممتدة الى جنوب مصر. طبعا غير يعني الذي حصل من الضرب الذي وجه لبلاد المسلمين او الاسلحتين كما حصل في ضرب المفاعل العراقي وموقف امريكا من قوة باكستان النووية واضح. كذلك تدمير قوة العراق وتجنيد جيش مصر والتحكم في بترول المنطقة وتحويل اسرائيل الى ترسانة وعبارة عن خزانة او مستودع استراتيجي لاسلحة حرب الخليج. اسلحة التي استعملتها امريكا الان موجودة في خزائن اسرائيل ومن حقها استعمال ثلثي هذه الاسلحة والحق اسرائيل تستعمل ثلثي هذه الاسلحة التي جاءت في حرب الخليج. امريكا في الايام الاخيرة اعلنت انها مستعدة للصلح يعني تدخل في الصلح مع بين سوريا واسرائيل على اساس امريكا مستعدة تتكرم وان تأتي وترسل قواتها على الجولان يعني موجودة في الصومال وفي الخليج وكمان تيجي بالمرة في في مهدمة الجولان. اي نعم. طبعا ثمرات الاتفاقات انهاء المقاطعة الاقتصادية لليهود تأمين اليهود للعرب استمرار بناء المستوطنات انهاء علاقة يعني فلسطين بالعقيدة الاسلامية غير بناء الترسانة النووية الصهيونية لان اسرائيل تعتبر القوة النووية السادسة في العالم ودائما اسرائيل ترفض اي تفتيش من الامم المتحدة على اسلحتها النووية بخلاف ما بيحصل مع العراق كما هو معلوم. يعني طبعا ازدواج المعايير معروف. انا اذكر كاريكاتير يعني كان مثلا واحد ايام حرب الخليج جاوب يعني كل الحكام العرب واقفين في عمليه التعظيم سلام هذه وهم يلبسون احذيتهم وبوش واقف في منتهى الصرامه والغضب يصرخ فيهم ويقول انا شايف واحد بيلعب صعاب اصبعه داخل الجنب او داخل الحرائق. يعني فيصل الاذلال الى هذا الحد وهذا طبعا ترجمه لمعنى في الحقيقه هو يعني موجود. فمن ناحيه الزواج المعايير معروف وشيء رسمي الان ان المسلمين بالذات يجب استثناءهم من كل القوانين والقيم. واسرائيل لها اهتمام عجيب جدا وخطير جدا بالموضوع الناحيه النوويه. حليم وايزمان اللي هو اول رئيس للدوله اليهوديه كان عالما كبيرا في الكيمياء العلميه وله صلات وثيقه بعلماء الذره وبمجرد ما توفي سنه 52 عرض اليهود على البرت اينشتاين صاحب الولايات النسبيه يهودي عرض عليه ان يخلفه في رئاسه الدوله طبعا حتى يجتذب لهم علماء الذره فاعتبر. اما قضيه المياه بهدف تعطيش العرب واستغلال المياه في اراضيهم حتى يعني يوفروها للسكان جدا من الذين يهجرون فهذا ايضا احد المخاطر. وتعلمون الكرم السادات حينما وعد السادات وعد اخر وعد بلفور انه يمد مياه النيل الى اسرائيل وان هنا بدات المشاكل مع السودان لما اعترض على ذلك. ولا نبدا نفصل في موضوع المياه. اي نعم. غير تمكين اليهود في الحقيقه ان يعني يمددوا ارجلهم على رقاب المسلمين اكثر ما هو الحل الان. ف يعني هناك شعر يعني شعر مرفوض ولكن يعكس الهزيمه النفسيه التي تحصل دائما من تمكن اليهود سيطرتهم على الاقتصاد وبعد ذلك اذلال الناس. يقول في ظل رجل شاعر قالها في ظل ازدهار وضع اليهود الاقتصادي في بعض الازمنه هنا في مصر. يقول اليهود هذا الزمان قد بلغوا غايه امالهم وقد ملكوا العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك يا اهل مصر اني نصحت لكم تهودوا فقد تهود الفلك. يعني من شده الايه التمكين الذي يحصل من اليهود. اما يعني الموضوع من اخطر مواقع الخطر وهي التي نعانيها الان في كل بيت وفي كل اسره بلا استثناء فما من بيت الا وفي اطفال يذهبون للمدارس، وهي عمليه السطو على مناهج التعليم. بعد زياره الفتاه القدس سنه 77 حصلت لك دراسه بعنوان اذا جاء السلام اختار واحتمالات، نشرها معهد سان نور في القدس المحتله باشراف الف هاريزن. قال في المقدمه ذكر ضروره مراجعه البرامج التعليميه بشكل مباشر في الدول العربيه وحذف المواد التي تعمق روح العداء بين الكيان الصهيوني والعربي، كذلك مراجعه البرامج الدراسيه على كلا الجانبين المصري والاسرائيلي. فلو ان البرامج الدراسيه عدلت حقا بالحذف والاضافه فانه يمكن ان ينشا جيل من العرب والاسرائيليين يختلف فهم كل منهما تجاه الاخر بالضروره عن الجيل السابق. اي نعم. فهنا في الحقيقة نحتاج لمزيد من التوضيح في هذه القضية. معروف طبعا نعود للوراء ايضا قليلا، الميثاق الناصري المعروف والذي بعد ذلك قرره حسن التهامي، الميثاق الثلاثي او القرار التقرير اقصد. ففي هذه الوثيقة الناصرية المعروفة طالبوا بتغيير مناهج تدريس التاريخ الاسلامي والدين في المدارس وربطها بالمعتقدات الاشتراكية كأوضاع اجتماعية واقتصادية وليس سياسية، مع إبراز مسافد الخلافة وخاصة زمن العثمانيين وتقدم الغرب السريع عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة، ذلك بهدف محو فكرة ارتباط السياسة بالدين الإسلامي. أيها. أما التقرير الثلاثي فيقول التقرير: تبين أن تدريس التاريخ الإسلامي للنشء في المدارس بحالته الموجودة والتي تم تطويرها في السنوات الخمس عشر الماضية لا يزال يربط الدين بالسياسة في لا شعور كثير من التلاميذ منذ الصغر، مما يؤدي إلى ظهور معتنق الأفكار الإسلامية. نعم. الحقيقة نحتاج لذكر نماذج مما حصل بالفعل في تطوير المناهج بفضل فاتح الشر بل الشرور المعروف الذي كفئ بعد ذلك بركزه إلى أعلى، والذي قاد هذه المؤامرة على أمة الإسلام والمسلمين. هذا امر يكون الحديث فيه جدا، لكن سنتفصل الان فقط على ذكر نماذج مما يتعلق باعاده صياغه العقل للمسلم، عقل الاجيال وتصورها تجاه اليهود لعنهم الله. نعم. من ذلك مثلا ما حصل في كتاب وطني مصر وفي كتاب مصر والعالم العربي. اول شيء محو اسم فلسطين من خرائط التاريخ والجغرافيا تماما، يمحى اسم فلسطين. منها مثلا الزعم بان يثرب مدينه اليهوديه، جاء في بيانات خريطه صفحه 162 بان يثرب يهوديه، يعني بحيث يظهر ان اصحاب يثرب اليهود، وهذا طبعا من اهداف اليهود انهم يعتبرون يثرب المدينه المنوره هم لهم حق فيها ايضا، وهي تدخل في حدود اسرائيل الكبرى من النيل الفرات. نعم. كذلك الزعم بان بيت المقدس كان عاصمه لدوله اليهود، الزعم بأن اليهودية كانت أول ديانة توحيدية في المنطقة، اللي في كل هذه المنطقة اليهودية هي أول ديانة توحيدية، أين نوح وأين يعني جميع الأنبياء الذين أتوا بعده عليه نبينا الصلاة والسلام، وطبعا هم جميعا أتوا بالإسلام، جميعا أتوا بالإسلام. فنص الكتاب على أن يعني اليهودية هي أول ديانة توحيدية تظهر في المنطقة. أيضا الطعن في أنبياء الله داود وسليمان والزعم بأنهما كان يهوديان، وصف سليمان بأنه كان مسرفا وأن بيت المقدس كان عاصمة لدولة يهودية، طبعا سب نبي من الأنبياء مكرم كسليمان، هذا تقليد اليهود في إيه؟ حتى في سبهم للأنبياء في قبائحهم. كذلك الكتاب يظهر النبي عليه الصلاة والسلام بمظهر المعتدي الغاصب الظالم اليهود، ويكت تماما عن جرائمهم في حق الإسلام والمسلمين. فيتحدث الكتاب عن غزوة خيبر وذكر قبائل اليهود التي طلبها المسلمون من يثرب اي المدينه المنوره دون ان يذكر سبب ذلك، كيف حاولوا قتل النبي عليه السلام، كيف تمالؤوا عليه مع الاحزاب، وكيف وكيف وكيف، والتاريخ طويل لا نريد ان نطيل الان. فعرض الخبر على هذا النحو بلا شك يسيء الى المسلمين ويسيء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لان هم بهذه الصوره ناس معتدين اذا كان رسول طلبهم، دون ان يذكر ما السبب في نقدهم وغدرهم كما هو معلوم. واورد المؤلف يعني خريطة الجزيرة العربية وكتب في بياناتها أمام المدينة المنورة عبارة يثرب اليهودية في الخريطة. نعم. أيضا صور المصريين بأنهم شعب غير مجاهد، يقول إن بعض المؤرخين يرى أن المصريين برغم كثرة عددهم كانوا لا يميلون إلى الحرب ويفضلون الحياة الهادئة، ويفضلون الحياة الهادئة. من قال هذا؟

نشرع الآن في عقد نوع من المقارنة بين يعني زعماء اليهود والمنطلق العقائدي الذي ينطلقون منه وموقف يعني إخوانهم من الطرف الآخر. فلسطين كانت أمانة حافظت عليها الدولة العثمانية التي تسمت بالقوات المحتلة التي احتلت بلادنا. في حين كان الذين بيعوا فلسطين خيانة يعرفهم التاريخ جيدا، ولكن من لا عقيدة له لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذا زعيمهم كلوزيز رئيس جمعية الدفاع عن المبكى حائط المبكى، وهو مكان البراق الحائط الغربي من المسجد الأقصى. طبعا بالمناسبة المسجد الأقصى ليس هو الصورة التي دائما يحاولون أن يحجموا تصور المسجد الأقصى في عقول المسلمين، فيأتيها بذات وصول قبة الصخرة. هذه جزء من مساحة المسجد الأقصى الواسعة. المسجد الأقصى مبنى آخر بعيد عن هذه القبة، بحيث هم يحاولون دائما أن يجعلون تعويض، يعني بحيث لما يهدون المسجد الأقصى الأغلب الناس إذا ذكر المسجد الأقصى فهي قبة الصخرة التي بناها صلاح الدين الأيوبي. في حين هذه جزء فقط من ساحة المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى الحقيقي موجود قريبا من هذه الصخرة. أنا يقول هذا الزعيم اليهودي: المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في الهيكل إنما هو اليهود. وهم يعتقدون أن المسجد الأقصى قائم على الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم ابنه إسحاق للرب. طبعا هذا كذب، لأن الذبيح كان إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق. هذا حويل وايزمان أول رئيس لدولة اليهود، يقول: ها نحن يهود فقط ولا شيء آخر، وشعب داخل شعوب، يعني وحدتنا ودمجتنا العقيدة اليهودية في أمة واحدة. ها نحن يهود فقط ولا شيء آخر، شعب داخل شعوب. كذلك المجتمع، يعني المجتمع اليهودي هو في الحقيقة مجتمع نقيض، مجتمع نقطاء يتألف من المهاجرين من أكثر من 102 بلد مختلفة، من أكثر من ذلك، يتكلمون أكثر من 70 لغة مختلفة. من شفاف الأرض جماعتهم عقيدتهم الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان والقوميات والعناصر والأوطان. أدولف كريمر اليهودي يقول: جنسيتنا هي دين أبائنا، ونحن لا نعترف بأي قومية أو جنسية أخرى. ولذلك اليهودي إذا هاجر إلى فلسطين بيمحو تماما صلته بالجنسية الماضية وبياخذ الجنسية الإسرائيلية. هذا بن جوريون في 7 رومو سنة 67 يقول عند دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى، يقول: هذا أعز يوم مر علي منذ أن قامت إسرائيل، إذ توحد فيه شطر العاصمة المقدسة القدس. أما ديان فرفع شعاره ورفع صوته في نفس اليوم قائلا: من أورشليم إلى يثرب. من أورشليم إلى يثرب، ولا عتاب عليه. إذا كان في مناهج التعليم ملايين من أبناء المسلمين يقرؤون يثرب مدينة يهودية، فهل نعاتب هذا الأمر؟ كذلك صاح اليهود في المسجد الأقصى في نفس هذه المناسبة في 67. العبارة للأسف الشديد زي ما ينبغي أن نحكيها، لكن السياق يقول ذلك: كانوا يرفعون أصواتهم بقولهم: محمد مات، مات خلف بنات، عليه الصلاة والسلام. وهذا وايزمان ايضا يقول لرئيس وزراء بريطانيا، يقول: لو ان موسى نفسه جاء يدعو اليهود الى غير فلسطين ما تبعه احد، ربما يضيف لذبحوه ايضا كما ذبحوا غيره من الانبياء. ايضا شمور يرفع شعار الاراضي المحتلة من كل اسرائيل وبها ستقوم اسرائيل الكبرى. ايضا شمور كان من المفترضين على معاهد كامب ديفيد، لأنه يؤمن أن سيناء جزء من مملكة إسرائيل ولا يجوز التنازل عنها. أما شمير فهذا طبعا معروف، قائد عصابة شتير لمدة نصف قرن، وهي المسؤولة عن أرباح الدير ياسين والتي قتل فيها 254 رجل وطفل وامرأة ومذبحة قبية وخان يونس وكفر قاسم. لما واجهه بعض الإعلاميين، واجهه شمير يعني بإرهابه، فدافع عن إرهابي، قال: أن الإرهابي الذي كنت أمارسه كان له هدف، هدف ثاني وهو التمكين وطني ولعقيدتي. اما الفلسطينيون فقال هدفهم ليس عادلا، انهم يقاتلون من اجل ارض ليست لهم، ارض او ارض شعب اسرائيل. كذلك بيجن في كتاب التحدي يرفع شعار يقول، مقلدا ذلك الفيلسوف الفرنسي الذي قال: انا افكر اذا انا موجود، فهو قال: انا قاتل اذا انا موجود. هذا شعار بيجن: انا قاتل إذن أنا موجود. هذا ليس إرهاب، نحن فقط المسلمين الإرهابيون،